قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري إلى قوله: باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة، عن مذاهب الواقفة. تقدم أننا ذكرنا أن مذاهب المخالفين في القرآن يعني أربعة: الخلقية والوقفية واللفظية، ثم الذين يقولون هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، فيمكن أن نقول والعبارتية. الخلقية والوقفية واللفظية والعباراتية، فهذه مذاهب المخالفين لأهل الحق في هذه المسألة العظيمة. فتقدم باب في ذم الخلقية وتكفيرهم، ونبهنا في المرة الماضية على هذه القاعدة العظيمة، وهي التكفير بالمطلق والتكفير بالمعين، ولا بد من التنبه لهذا، لأن الذي يغلط في هذا يجعل المطلق معينا. وقد ذكرت لكم في المرة الماضية لما نظر الشافعي حفص الفرد قال له: كفرت بالله العظيم. فكلنا يفهم من هذا كفرت أن هذا تكفير بالعين، تكفير بالمعين. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مطلق، يعني مقالتك هذه كفر، وأما الحكم عليه فهذا له شروطه وموانعه. كنت ذكرت لكم هذا يعني اعتمادا على قراءة قديمة، وهو موجود في الفتاوى المجلد 23 صفحة 349. فهناك صرح شيخ الإسلام أن هذا تكفير مطلق وليس تكفير للمعين. فبعد أن ذكر الأجور رحمه الله بابا في الرد على الخلقية وهم الجهمية والمعتزلة ونحوهم، يذكر لنا بابا في الرد على الوقفية. والوقفية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 16، وقد ذكرت لكم أن هذا المجلد يعني في مسألة القرآن، مجلد كامل، مجلد 16 في مسألة القرآن، وأنه كلام الله حقيقة. ففي صفحة 420 قال: وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا تعريفهم، الواقفة الذي يقف ويقول كلام الله ويقف، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهؤلاء هم الوقفية الواقفة. قال: ذمهم مأثور عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب ووكيع بن الجراح وأبي الوليد الجارودي صاحب الشافعي والإمام أحمد وأبي ثور وإسحاق بن راهوية ومن لا يحصي عدده إلا الله. فإذا الوقفية مذمومون، وهم في حقيقة الأمر قائلون بخلق القرآن. إذا كان يعتقد أن القرآن غير مخلوق فلماذا لا يصرح، لماذا يقف؟ بل ربما يكون هذا أخبث من المصرحين بالخلق، فهؤلاء هم الوقفية. فيجب على المسلم أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لا بد من هذا، ولا يسعه أن يقف ويقول القرآن كلام الله، لأنه إذا ظهرت البدعة فلا بد من البراءة منها، فلا بد من البراءة منها بأن تذكر ضد ما هم عليه. بل في الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة، أنت لو تأملت في مصنفات أهل السنة والجماعة تجدها كلها ردودا، لأنهم صنفوها من أجل أن يتبرؤوا من المخالفين. عندما يقولون ولا نرى السيف على أئمتنا، هذا رد على الذين يرون السيف. عندما يقولون والقرآن كلام الله غير مخلوق، هذا رد على الذين يقولون مخلوق. عندما يقولون وأن الله يرى بالأبصار في الآخرة، هذا رد على الذين يقولون لا يرى. فصار غير مخلوق، هذه من العقيدة، صار هذا من العقيدة، ولا يسعك أن تقف. قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن، طبعا ممن يعني العلماء، عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا لو وضعت ممن رد إلى القرآن بين شرطتين، لأن هذه جملة معترضة، فهؤلاء عند كثير من العلماء قالوا هؤلاء الواقفة، وأما ممن رد على من قال بخلق القرآن هذه جملة يعني صفة للعلماء، يعني من العلماء الذين ردوا على من قال بخلق القرآن. هؤلاء العلماء قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، قالوا الواقفة شر من الذين قالوا القرآن مخلوق، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. ولذلك كان من أنواع الكفر، كفر ليش؟ كفر الشك. فالذي يجحد مثلا الجنة والنار كالذي يشك في الجنة والنار، كلاهما كافر. قال وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه، يعني من كلام العلماء ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال وأنا أذكر ما تأدى إلينا. فينبغي أيها الإخوة أن نعتني بالعلم، وإن كان بقي شيء في أعمارنا فلندل أولادنا على هذا العلم ونرشدهم إليه حتى تبقى هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لأن الشيطان يأتي إلى طالب العلم من هذا الباب ويقول له أنت تطلب العلم وإلى متى تصل وماذا تحصل، فيأتي من هذا الباب ليصده. لو لم يكن في اهتمامك بالعلم وحضور مجالسه إلا أنه يكون عندك قناعة به فتفعل ذلك في أولادك، هذا كافٍ كما هو في تراجم العلماء، كالبخاري وغيره. الأثر الأول أثر صحيح، أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. لو ما خرج هؤلاء المبتدعة كان يسعه السكوت، لكن لما خرجوا فلا بد من البراءة والتميز، هذا مثل لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت وإيش ويؤمن بالله، ما يكفي أن تقول أنا أؤمن بالله، ما يكفي، لابد يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، يعني لا يصرحون بعقيدتهم. قال محمد بن الحسين، معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقول القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك، ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. الذي بعده عن الإمام أحمد أنه ذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه، فجعل يدعو عليهما. فيجوز الدعاء على المبتدع، لأنه ينال من دين الله تعالى، ولا بد من الانتصار يرحمك الله، ولا بد من الانتصار للدين. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له أغرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام، وقال له ما أحوجك أن يصنع بك أو أن يصنع بك ما صنع عمر ابن الخطاب بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. فهذا هو المبتدع المعاند الداعية الذي شره على الدين. وأما إذا كان إنسان جاهلا فهذا ينصح ويبين له حتى يرد إلى الحق. الذي بعده أثر صحيح عن إسحاق بن راهوية قال: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود: وسمعت عثمان ابن أبي شيبة. فإذا أحمد وإسحاق وعثمان ابن أبي شيبة كما قال شيخ الإسلام: من لا يحصي عدده إلا الله. يقول: هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال: هذا شاك والشاك كافر. الذي بعده عن محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة: هم عندي شر من الجهمية. صحيح، فكل من خادع فهو شر. هؤلاء يخادعون، يظهر شيئا ويخفي شيئا. ولذا كانت فتنة المنافقين، الفتنة بالمنافقين فتنة عظيمة، لأنهم يلبسون على الناس. وكذلك الفتنة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم يزعمون أنهم أهل كتاب. الذي بعده أثر صحيح ذكر بإسناده عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه؟ قال: لا تسلم عليه ولا تكلمه. ثم ذكر الإمام أحمد وجه ذلك. وينبغي ما على من تكلم في هذا الباب، يعني باب الجرح والتعديل والذم وغير ذلك، يعني ينبغي أن يستقصي الكلام وأن يعرف وجهه. قال: لا تسلم عليه ولا تكلمه. ثم ذكر وجه ذلك. لماذا؟ قال: كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ فعلا إذا أنت سلمت عليه كأن ما في شيء، كأنه ما فعل شيء. قال: كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ يعني هذا مصلحة له وللناس، أنت عندما لا تسلم عليه هذا مصلحة له هو، يقول: والله هذا الشيخ ما يسلم علي، فإن كان فيه خير سيأتي ويقول: أنت لماذا لا تسلم علي؟ فيبين له، ففيه مصلحة لنفسه ومصلحة للناس. قال: فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. هكذا عرف الذل. الذي بعده هذا إسناده ضعيف. قال: باب ذكر اللفظية. هذه هي الفرقة، يعني الثالثة: الخلقية والواقفة، الآن اللفظية. قال: ومن زعم، هذه الرابعة، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. فإذا هو في هذا الباب يرد على طائفتين: على اللفظية، وعلى من زعم أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، وهو قول الأشعرية والكلابية الذين يقولون حكاية أو عبارة. طيب، نأخذهم بترتيب يعني ما ذكر المصنف. قال: باب ذكر اللفظية. اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهؤلاء هم اللفظية، هؤلاء هم اللفظية النفاة. وأما اللفظية المثبتة فهم الذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، النفاه الذين ينفون أن القرآن كلام الله، والمثبت الذين يثبتون أن القرآن كلام الله. فإذا اللفظية نوعان، مثبت نافية ومثبتة. النافية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون ماذا؟ لفظي يعني الملفوظ. فإذا هؤلاء يقولون بخلق القرآن، لأن لفظ هذا مصدر، والمصدر يحتمل فعل العبد ويحتمل كلام الرب. لفظي، لفظي هذا مصدر، ومثله تلاوتي وقراءتي وكتابتي، فاحذر المصدر في هذا الباب. فإذا لفظي، تلاوتي، قراءتي، كتابتي، لأن عندما يقول قائل لفظي أو قراءتي أو كتابتي أو تلاوتي، فهذا يحتمل إيش؟ لفظي يعني تلفظي يعني عملي أنا، ويحتمل الملفوظ، فالملفوظ هو كلام الله عز وجل. فهذا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويعني الملفوظ، فيكون من اللفظية الإيش؟ اللفظية الإيش؟ النفاة الذين ينفون أن القرآن كلام الله. طيب، والآخرون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. لفظي ماذا يعنون؟ يعني يعنون تلفظي يعني حركات العبد، فيقولون غير مخلوق، فردوا على الأولين ببدعة. فهؤلاء اللفظية المثبتة قال عنهم الإمام أحمد، قال هؤلاء مبتدعة. هم أرادوا أن يردوا على من؟ أن يردوا على اللفظية النفاة، لكنهم ردوا عليهم ببدعة. فالإنسان يحذر في الرد أن يرد بالكتاب والسنة وبكلام العلماء، وإلا يكون رد البدعة ببدعة مثلها. أيضا مرة أخرى، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويعنون الملفوظ، فهؤلاء هم اللفظية النفاة الذين ينفون أن القرآن كلام الله. والذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي ويعنون التلفظ، يعنون حركات العبد، لفظي تلفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا خطأ، لأن العبد مخلوق بكل ما فيه. فهؤلاء مبتدعة، فهؤلاء مبتدعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في صفحة 421 من المجلد 12، وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن وهي مسألة اللفظية، فقد أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق. هؤلاء هم اللفظية، هؤلاء اللفظية ليش؟ النفاة الذين يقولون تلاوتي وقراءتي ولفظي بالقرآن مخلوق. قال فقد أنكر هذه البدعة أئمة زمانهم، جعلوهم من الجهمية، وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. قال وكذلك أنكروا بدعة اللفظية المثبتة، اللفظية المثبتة الذين يقولون إن لفظ العباد أو صوت العبد أو صوت العباد به غير مخلوق، أو يقولون إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. فهؤلاء هم اللفظية ليش؟ اللفظية المثبتة. فهؤلاء كلهم يعني مردود عليهم. محمد بن جرير الطبري في كتابه صريح السنة لما ذكر موضوع اللفظ هذا لفظي بالقرآن مخلوق غير مخلوق، فماذا قال؟ قال هذا لا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فإن الإمام أحمد ماذا قال؟ قال قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، فالمسموع هو إيش؟ المسموع هو كلام الله، لكن من الذي يتكلم به؟ العبد. وهذا هو سبب اللبس في هذه المسألة، سبب اللبس أن القرآن كلام الله والعبد يتكلم به، فاختلط عليهم الحال، وهذا سنبينه إن شاء الله. فقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن لفظي هذا المصدر هذا فيه إجمال يحتمل فعل العبد وهو حركات لسانه تلفظه، ويحتمل الملفوظ، فلما كان هذا مجملا فهذا لا يثبت ولا ينفي، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق في لفظه. طيب ماذا لو قال صوتي بالقرآن مخلوق؟ صحيح، لو قال صوتي بالقرآن مخلوق هذا صحيح، لأن الصوت صوت العبد مخلوق. أما القضية في ماذا؟ في لفظي، لأن لفظي يحتمل إيش؟ يحتمل التلفظ ويحتمل الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله عز وجل. فإذن هذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا بالنسبة لي اللفظية. طيب تعلمون أن أيضا هذه المسألة وهي مسألة اللفظ كانت محنة للإمام البخاري، كانت محنة للإمام البخاري، حيث ادعى عليها البعض أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه فرية على الإمام البخاري، وإن كانت وقعت من أئمة أفاضل كمحمد بن يحيى الذهلي وكأبي زرعة وكأبي حاتم، هؤلاء يعني حسبوا وزعموا أن البخاري يقول بإيش؟ باللفظ، وهذا كله غير صحيح، فإن البخاري رحمه الله بين هذه المسألة أحسن بيان في آخر صحيحه وفي كتاب خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد يعني أن العبد وأفعاله مخلوقة، كما قال الحكم فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري سبحانه وتعالى، فهذا بينه البخاري أحسن بيان. فالذي يقول عن البخاري أنه يقول باللفظ أو أنه من اللفظية، هذا يعني لم يفهم كلامه أو أن هناك أغراض. ذكر ذلك شيخ الإسلام في المجلد 12 صفحة 208 فيما يتعلق بالبخاري، قال وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان وتعصب فيها على البخاري مع جلالته وإمامته، قال وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء. فإذا أيها الإخوة نحتمل هذا إذا كانت المسألة دقيقة، فإذا وقع خلاف بين أهل السنة في أي زمان فالواجب الصبر والتحري وعدم الإسقاط بالكلية لأجل خطأ واحد أو مسألة واحدة. قال وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء، فالبخاري رضي الله عنه من أجل الناس. هنا وضع لنا شيخ الإسلام قاعدة عند اختلاف أهل السنة في مثل هذه المسائل الدقيقة، قال وإذا حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد. سبحان الله. فأهل السنة عندما يختلفون كل يريد الحق، فهو مثاب مع التطاحن الذي يحصل بينهم. قال وإن كان قد وقع منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم، لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور. هذا الإشكال، يقول لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور. قال حتى رأيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين يقول مات البخاري بقرية خرنتك ولا خرتنك، فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم ألا يصلوا عليه. إيش تقول في هذا يا آدم؟ أحمد مات قبل البخاري بكم؟ أحمد توفي 241، البخاري توفي 256. فهذا من الكذب، يعني هذا ما عرف يكذب. قال فأرسل أحمد إلى القرية يأمرهم ألا يصلوا عليه لأجل قوله في مسألة اللفظ. يقول وهذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري، وكاذبه جاهل بحالهما. فإن البخاري رضي الله عنه توفي سنة 256 من الهجرة، وأحمد توفي سنة 241 من الهجرة، وكان أحمد مكرما للبخاري معظما له. وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر. هذا في صفحة كم؟ في صفحة 208، وكذلك في صفحة 364. هذا مجلد مهم جدا. ورحم الله الأجور عندما بدأ بهذه المسألة. إنسان ما يعرف العقيدة الصحيحة في في في كتابه وفي كلام ربه، فكيف يكون دينه؟ نعم. قال وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من اللفظية، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك. قال وكان في القضية أهواء وظنون. العالم مهما كان عالما إلا أن البشر لا يسلم من هذا. قال وكان في القضية أهواء وظنون حتى صنف البخاري كتاب خلق الأفعال، خلق أفعال العباد. قال وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد. نحن عندما نسمع كلام الله نسمعه ممن؟ نسمعه من العباد. وأما موسى عليه السلام فهو سمع كلام الله من الله بصوت الله عز وجل. قال فهناك فرق بين هذا وهذا، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. هذا مما ذكره أيضا في هذه المسألة بالنسبة لي اللفظية. قلت وانظر تأصيل هذه المسألة إلى صفحة 433، يعني مسألة اختلافهم في هذا في صفحة 431 إلى صفحة 433. قال الشيخ رحمه الله مسألة تلاوتنا للقرآن هي هذه التي سببت النزاع، أن الإنسان المخلوق يتلو كلام الله عز وجل الغير مخلوق، مسألة تلاوتنا للقرآن، لأنها أصل ما وقع من الاضطراب والتنازع في هذا الباب. قال: وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان الذي هو من صفاته، وبين أفعال العباد وصفاتهم. قال: فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات، زيادة في الإثبات، حتى يقولون أن صوت العبد بالقرآن هذا غير مخلوق، فيزيدون في الإثبات، وآخرون إلى زيادة في النفي. ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار النهي عن الإثبات العام والنفي العام، فكل لفظ مجمل كلفظي أو تلاوتي أو قراءتي هذا لا يثبت على العموم ولا ينفى عن العموم إلا بعد التفصيل، إلا بعد التفصيل. هذا فيما يتعلق باللفظية. قال: ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ، هذا يمكن أن تراجع فيه الفتاوى مجلد 12 من 120 إلى 124، من 120 إلى 124. قال: كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. فإذا في الحقيقة أن الكلابية والأشعرية يقولون أن هذا القرآن الموجود في المصاحف مخلوق، وعندما يقولون كلام الله غير مخلوق فإنما يعنون ماذا؟ يعنون المعنى القائم بذات الله عز وجل. قال: وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي، ويفارقه من وجهين ثم ذكرهما. فإذا هذا مما يحذر أيضا، ما تقول أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية. ولذلك نحن ننبه على شيء ربما يعني يجري على ألسنة بعض المتكلمين وهم لا يشعرون به، عندما يقولون: وقد عبر الله عن ذلك في كتابه، وقد حكى الله عز وجل في كتابه. نحن نعلم أنهم لا يقولون بخلق القرآن، وربما يعني طبعا ينكرون مذهب الأشاعرة والكلابية في هذا، لكن هذا مثل هذا اللفظ يجتنب، فلا يقال قد عبر الله في كتابه عن ذلك بقوله، أو حكى الله عز وجل في ذلك، فهذا أيضا مما يعني يجتنب. قال محمد بن الحسين: قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث، ولا يكلم ولا يجالس، ويحذر منه الناس لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. هذا واحد الخلقية. ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، هذا الثاني الواقفية. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هذا الثالث. كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذا من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، هذا الرابع. فهذه أربعة مذاهب تحذر في اعتقادك في كلام الله تبارك وتعالى. قال: فهذا قول منكر ينكره العلماء، يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلام الله مع أنه إيش؟ مع أنه إيش؟ مسموع من الإيش؟ من العبد. فتكلم العبد بالقرآن لا يخرجه عن كونه إيش؟ كلام الله. ولذلك لا تنسوا هذه النقاط التي أمليناها، أن القرآن كلام الله مهما تصرف، سواء حفظه الحافظ أو قرأه القارئ أو تلاه التالي أو كتبه الكاتب، هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى. قال: فأخبر الله تعالى أنه إنما يسمع الناس كلام الله، ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن، سماه القرآن مع أنه مقروء، فإذا حتى يسمع، عندما يسمع، عندما يقرأ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، استمعوا للقرآن، وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهم إنما يستمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن. سبحان الله، الجن أفقه. إيش قالت الجن؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا، ما قالوا حكاية عن القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن، كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين: وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. هذا بالنسبة لآيات القرآن التي ترد على هؤلاء. وأما بالنسبة للسنة، حديث الأول صحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن، ما قال حكاية القرآن. الذي بعده صحيح موقوف: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. الذي بعده صحيح: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. واحد ربط الإبل وبعدين تركها، غفل عنها تذهب، أما إذا تعاهدها كل شوية طالع عليها مربوطة ولا لا، فإذا يمسكها. فكذلك القرآن، إذا الإنسان تعاهده بالحفظ والمراجعة فيمسكه، وإلا ذهب عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وقال في حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالها. كل هذه أحاديث صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. الذي بعده: وقال إن الله تعالى قرأ طه وياسين، هذا ضعيف بل موضوع. الذي بعده: أثر ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه، تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. هذا صحيح، وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن الحسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى. وانظر إلى هذا الجمع بين العلم والعمل، فإن العمل من العقيدة أيها الإخوة. لا تحسب أن العقيدة مجرد يعني مسائل ونعرف قول الصحيح وأقوال المخالفين فقط ثم لا نعمل بمقتضى هذا العلم. قال: أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه. فالذي يعتقد عقيدة صحيحة في القرآن هيفعل هذه الأشياء، أما الذي يعتقد أنه مخلوق فصار الذي يأمره هو المخلوق أيها الإخوة. هذه كما نبهنا على هذا، نبه الشيخ ابن عثيمين من كلام ابن القيم الذي يقول: بخلق القرآن صار الآمر والناهي له مخلوق، يصبح إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا خبر ولا ولا أمر؟ هذا خبر. فاعبدني هذا إيش؟ هذا أمر، هذا خبر وأمر، يصبح هذا كله مخلوق. سبحان الله، هذه مسألة خطيرة. الذي يقول القرآن مخلوق. قال فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي، حتى هذا اسمه منفر، يعني الجهم من التجهم. فسبحان الله، انظر كيف كان هذا الجهم رأسا للجهمية. إنسان أول ما يسمع الكلمة ينفر. نعم. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، البدع الأربع. قال فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقول التابعين وقول أئمة المسلمين المنهج، مع ترك المراء والخصوم والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. قال وسأذكر بعد ذلك ما لا بد لمن كان هذا مذهبه وعلمه. هذا يؤيد إيش؟ يؤيد ما ذكرنا، أن العقيدة الصحيحة في القرآن ينبني عليها بقية إيش؟ بقية العقائد. قال لمن كان هذا مذهبه وعلمه، عمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام. فإذا الإيمان وشرائع الإسلام كلها مبنية على هذه العقيدة في كتاب الله عز وجل. قال حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.